بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصلنا في المسألة السفرية في النحو لابن هشام رحمه الله عند قوله مسألة وهي الرابعة والأربعون. ما وجه قراءة بعضهم وما أنتم بمصرخي بكسر الياء وما توجيه قراءة الجماعة بالفتح؟ يعني الجماعة هو اللي قرأ بكسر الياء شيخنا سيدنا حمزة، وحمزة ثم أزكاهم متورع إماما صبور للقرآن مرتلا، ده كلام الشاطبي رحمه الله. فسيدنا حمزة قرأ وما أنتم بمصرخي، والجماعة يعني بقية القراء قال وما أنتم بمصرخي يا، صح يا شيخنا؟ نعم. صح ولا؟ نعم. يبقى سيدنا حمزة قرأ بكسر الياء والباقون قسروا بفتح، قرأوا بالفتح. فشيخ سأل يعني ايه وجه القراءة بمصرخي؟ في كتابنا لتوجيه القراءات. طيب نشوف حتى هات الاخير ده الاخير اهو. ايوه ايوه ده اللي تحت لتحت يا سيدي. الايه دي رقم ايه يا شيخنا؟ سوره ابراهيم الايه رقم 22. سوره ايه دي احنا قلنا؟ ابراهيم. الرين بعد الكهف ولا قبلها؟ لا قبل الكهف. ايوه اسمع شوف للاعراب يا شيخنا. سيدنا ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، نريد ان نعرف معنى الايه. قال مؤلف الكتاب المستنير في تخريج القراءات المتواترة الدكتور محمد سالم حسين يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إذا كان يوم القيامة فإن الشيطان الذي أغرى أتباعه يتبرأ منهم ويقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموا ولوموا أنفسكم. خلاص ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت اليوم بما أشركتموني من قبل. ألك في هذا الموقف ليتنبه الضالون ويتركوا سبيل الشيطان ويتبعوا طريق الرحمن. على كل هو الشيخ يعني لما حتى بمعنى كلمة بمصرخية ما حرف نفي، صح يا شيخنا؟ نعم. والشيخ قال كلمة أنا مبتدأ ضمير متصل ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ بمصرخكم. قال الباء حرف الباء زائدة ومصرخكم خبر. سمعنا سيدنا شيخ؟ نعم. هل صح أن يقول زيد بقائم؟ هل صح كده يا مولانا؟ يبقى إذا الباء متى لا تدخل في الخبر، في الخبر المبتدأ يعني. نعم. لكن تدخل في خبر ما لما الحجازية التي تعمل عمل ليس. نعم. خلاص وما ربك بغافل. نعم. ولما تدخل باء تفيد التوكيد. وأشار ابن مالك في الألفية ده يا شيخنا لما قال وبعد ما وليس جر الباء الخبر. سمعنا يا سيدنا شيخ؟ وبعد ما وليس جر الباء الخبر، يعني في خبر ما وليس يجر بالباء الزائدة. خلاص يا مولانا؟ لست عليهم بمسيطر، أليس الله بكاف عبده؟ وما ربك بغافل. إذا ما هنا ليس حرف نافي فغل، هي إن تعمل عمل إيه ليس. يبقى أنا منوش عليه مبتدا، يبقى أنا ضمير منفصل مبني في محل رفع الاسم اسم ما، والباء الزائدة نقول حرف صلة أو نقول حرف توكيد، يبقى أصبح مصريحة يكون دي مجهولة اللفظة لكن منصوبة محلا. وضع وضحت؟ طيب على كل إن هو الشيخ يعني بيقول توجيه قرأ حمزة بمصرخي بكسر الياء ولغة بني يربوع، لغة يا أولادي بني يربوع قبيلة من قبائل العرب، وقد وجهت بأن الكسر على أصل التخلص من تقاء الساكنين، دي فاهمها؟ طيب اسمع سيدنا الشيخ، اسمع سيدنا قالت دي تأتعني سيد ساكنة، قالت امرأة، يبقى ساكن مع ساكن نتخلص منهم بالكسر، قالت امرأة العزيز، يبقى أصل التخلص من تقى ساكن الكسر. خلاص مولانا. هو يقول الجواب: أما القراءة الأولى فلها وجهان، أحدهما أن ياء الجمع أدغمت في ياء الإضافة الساكنة، فلما التقى ساكنا كسر الثاني كما يقال عض، كما يقال ايه شيخنا عض، نشوف حكايه عض دي. معنى سيدنا سيد احدهما ان ياء الجمع ادغمت في ياء الاضافه الساكنه. نشوف يا مولانا ياء الجمع لما قال وما انتم بمصرخيه، ادي ب مص ري خي ياء، اصاب مصرخينا لان ده جمع مذكر سالم يرفع بالواو ينصب بجر بالياء، فلقد مصرخين صح، يبقى الباء حرف جر ومصرخين ده اسم مجرور بالباء اللي هي الباء الزائده اللي احنا قلنا تسمى صله يعني تادبا، علامه الجر الياء لان جمع المذكر وجر بالياء. طيب عندما اضيفت المصرخين تحذف النون زي ان مرسل الناقه، اقول حضر مدرس الفصل ما اقولش مدرسونا، فتحذف النون لأجل الإضافة. فلما حذفت النون لاحظ نشوف اليد ساكنة هي مظبوط يا شيخنا؟ أيوة. يبقى بيقول أدغمت ياء الجمع أدغمت في ياء الإضافة الساكنة، صح يا شيخنا؟ بمصرخي ياء دي اسمها ياء المتكلم، يعني الشيطان اللي عنده الله عليه بيتكلم عن نفسه، صح يا شيخنا؟ فقال بمصرخي ياء، فأدغمت ياء الجمع في ياء الإضافة هي ضمير متكلم. نعم خلاص يا شيخنا. طيب فلما أدغمت خلاص التقى ساكنان كسر الثاني، فلما التقى ساكنان كسر الثاني هو المفروض هيقف بمصرخي، هو وقف بمصرخي ما وصلش يعني بمصرخي بمصرخي يا بمصرخي، يعني هشوف بمصرخي يا أصلا كده بمصرخي يا، بس لما تقف ما تقفش بالحركة تقف بالسكون، فأصبحت الياء ساكنة اللي هي ياء الجمع وياء المتكلم ساكنة اللي هي الإضافة يعني، فالتقى إيه؟ أيوة لما التقى ساكنان خلاص كسر الثاني، كسر يا شيخنا يعني أدغمنا ده في ده هنا بمصرخي يا بمصرخي يي، لأن خد بالك ودي لغة من لغات العرب، بس توجيهها لأن التخلص من استقال ساكنين الأصل فيه الكسر. فهمت يا شيخنا؟ وحنا يكون الفتحة وحنا الضم، بس الأصل الكسر يا شيخنا. ماشي هنا؟ طيب كما يقال عض، بس هو هنا يعني اللي كتب لشكل قال عض فتح، وإحنا بنتكلم على لغة الكسر لما يقول عضي، صح ولا لا؟ واخد بالك كلمة يا شيخنا؟ أدي كلمة، أدي عض ضاء، لما تقف على الكلمة دي تقول عض عض، يعني ساكن أنا هو، فأدغمت الأول في الثاني صح؟ وبعدين كسرته عضي. انت فهمت يا شيخنا؟ يعني لكن اللي بشكل ممكن ما يبقاش متخصص فايه، ما هو ده بيحتاج على قراءة الكسر، انما لما اقول عض دي على قراءة الجماعة مصرخية، صح يا شيخنا؟ الثاني ان قطربا، قطربا يا شيخنا ده اسمه محمد بن المستنير، وده احد علماء اللغة، لقبه سيبويه بقطرب لان خلاص، لأن دائما كان يجلو بالليل عشان يقرأ عليه الدول، فقال إنما أنت قطرب ليل، لأن يعني ده لعله حيوان مشهور إنه إيه بس يستيقظ بالليل لكن في النار ينام يعني، فهمت ولا؟ فالمهم يعني عرفنا إيه قطرب ده، حكى أن لغة بني يربوع أنهم يزيدون ياء للمد، خلاص يا شيخنا؟ ده قلت بني يربوع ده حي من أحياء العرب يعني. يزيدون ياء للمد على ياء الإضافة، فيقولنا في نحو مررت بي، مررت يا شيخنا كلمة بي الباء حرف جر والياء بياء الإضافة، دي معنى ياء الإضافة يعني ياء المتكلم. طب ليه سموا ياء المتكلم ياء الإضافة؟ لأنها دائما تبقى في محل جر مضاف إليه. نعم، يقول شوف قلمي كتابي، فعشان كده سموها ايه، يعني تقع في محل جر مضاف اليه. عرفت سر التسميه؟ فبني يربوع يقولون ايه مرته، خد بال حضرتك، يقول يا شيخنا مرته بي بيمدوها بيا عيني، الاولى مكسوره والثانيه ساكنه. شوف يا مولانا مرته، شوف لما اقول شوف بي، لا ما اقول ايه، يقول الأولى مكسورة والثانية ساكنة، يقول بي بي شوف بي، ما يكسر الأولى، شوف بي بي، شفت الكسر، يكسر الأولى والثانية ساكنة، يقول ايه مرته بي، يكسر الأولى ويسكن الثانية، خلاص. كما أن هذه الياء مزيدة بعدها هاء الغائب، نعفي مرت به، دائما أنا حتى دائما في الشعر كده، يعني في الشعر في الشعر لا دائما لما يكون الحرف متحرك يشبعوه، إليه عبدك العاصي أتاك مخرم الذنوب وقد دعاك، صح يا شيخنا؟ ثلاثة ليس لها إياء بو، إنت بيسموه الإشباع يعني. على كل في نحو به به، ودي شيخنا قراءة السيدة من الكثير، بيصل هاء هاء المفرد الغائب، فيه هدى للمتقين، ما يقولش فيه هدى، يقول فيه هدى، ده السيدة من الكثير قارئ مكة يعني، صح شيخنا؟ فلاحظ انه ايه، ان بيشبع الهاء، يعني نقول به يقول به، خلاص يا شيخنا؟ وكما زاد بعضهم على تاء المؤنث، تاء يا شيخنا بعضهم يعني بعض العرب، يقول رميتيه فأصمي فأصميتي وما أخطأت الرمية. طيب على كل يقول رميتيه رميتيه قبل الياء المفروض ما تقول رميته ما يقولش رميتيه يقول رميتيه مثلا بسهم رميتيه صح لا يقول رميتيه خلاص يا شيخنا وأنشد على هذه اللغة ماض إذا ما هم بالمضي قال لها هل لك يا تافي يا تافي قالت له ما أنت بالمرضي على كل على هذا فالأصل بمصرخي بمصرخي قال بثلاث ياءات الياء الأولى ساكنة وهي ياء الجمع والثانية ياء المتكلم وهي مكسور المناسبة وإلا في حكم ياء المتكلم أن تكون إما ساكنة أو مفتوحة وهذه الياء هي الياء المدغم فيها والثالثة ياء المد المزيد على الإضافة شوف يا مولانا الشيخ بيخرجها كده على اللغة دي يعني قال إيه مولانا بمصري بمصرخي بمصرخي صح يا شيخنا هو بيقول بثلاث ياءات الياء الأولى ساكنة اللي هي بمصرخي بمصرخي خلاص قال دي الجمع مش احنا قلنا بمصرخيين حذفت له أجل إضافة صار بمصرخي هذا الياء طيب والثانية المتكلم والثانية يا شيخنا الياء المضمة ما هي الياء الحرف المشددة بحرفين صح ولا طيب والثانية هي المتكلم وهي مكسورة المناسبة مكسورة يا شيخنا ليه المصرخي لأن لنسب اللي هنا الكسر عشان في كسرة مقابلة طيب بمصرخي خي طيب ثم قال وإلا فحكم ياء المتكلم أن تكون إما ساكنة أو مفتوحة يا بقول يا شيخنا مثلا هذا قلمي ساكنة أو قلمي ياء إذن ياء المتكلم دي يا ساكنة تفتحها قل يا عبادي قل يا عبادي ياء فهمت يا شيخنا يبقى ياء المتكلم دي يا تسكن يا تفتح صح يا شيخنا لكن لماذا كسرت للمناسبة لكن الياء المتكلم إما تكون مفتوحة وإما تكون مساكنة لكن كسرة للمناسبة يعني المناسبة تكسر ما قبلها خلاص يا شيخنا والثالثة هي المد المزيد على الإضافة وهي ساكنة زي في به صح يا شيخنا لما قال إيه يا شيخنا بمصرخي بمصرخي دي اللي هي المد دي اللي هي المد لما قال بمصرخي فهمت ولا لا يبقى الياء الأولى مشددة بيائين ياء الجمع وياء الإضافة لياء المتكلم والثاني بعد كده ياء المد خلاص يا شيخنا ولما اجتمع الثلاث ياءات حذفت الثالثة حذفت ايه اللي هي الأخيرة دي خلاص يا سلام لما حذفت ايه حذفت لأن النقل انتهى عندها النقل ايه وبقت الكسرة قبلها دليلا عليها فهمت يا شيخنا يعني الكسرة دي الكسرة دي بمصرخي الكسرة دي دليل على الياء التي حذفت اللي هي المد ده تعليل للغة مين بني ربوع ما انا قلت لك هم في كلامهم بيجيبوا ياء مادية صح ولا لا فالكسرة وجود الكسرة بتدل على ان في ياء حذفت اللي هي ياء المد اللي هم دايما بيمدوها بني ربوع يا رب عرفت التوجيه يبقى فيها كم ياء ثلاث الياء الاولى ياء الاضاء ياء الجمع وتغمك في ياء الإضافة والكسرت لمناسبة ما قصر له طيب وبعدين يا مولانا ها لا عفوا لا أنا أخطأت في دي كسرت لمناسبة ما بعدها، لأن الياء دي الياء المد لا تأتي إلا إذا كسر ما قبلها. انتبه لدي، سمعنا يا شيخنا؟ الياء دي لا تأتي إلا إذا كسر ما قبلها، صح ولا؟ ما هو قل يا عباد يا بوش، قل يا عباد يا عباد دي يا اهي فتحت اهي، ورغم من قبلها كسر. لا، هنا علة الكسر رغم من ياء المتكلم تكون مفتوحة أو ساكنة، لهنا كسرت لمناسبة ياء المد، لأن ياء المد دي ما تأتيش إلا إذا كسر ما قبلها. ما أي حرف اللي هو الياء دي، لا حتم الغلام أقول يعني مرفوع ومنصوب ومجرور خلاص بحركات مقدرة، منع مظهورها اشتغل المحل بحركة المناسبة. يقول حضر غلامي، أقول فاعل مرفوع بضمة مقدرة، منع مظهورها اشتغل المحل بحركة المناسبة، لأن الياء يناسبها كسر ما قبلها. فهمت يا شيخنا؟ إذن هذه الكسرة ليه وضعت؟ عشان في ياء مادية لبني يربوع، فلما حذفوا الياء المادية أبقوا الكسرة دليل على الياء المحذوفة. فهمت يا شيخنا؟ أظن وضحت الصورة الآن، الحمد لله التخريج واضح؟ طيب الحمد لله، فضل من الله ونعمه. خلاص يا شيخنا؟ وبهذه القراءة قرأ الأعمش وقرأ ابن وثاب وحمزة ابن حبيب الزيات. فهمت ولا؟ يعني سيدنا حمزة دي الأصل في قراءته يعني، لكن تابعوا على هذه القراءة الأعمش وإيه ويحيى ابن وثاب. خلاص يا شيخنا؟ وأما القراءة الثانية لقراءة الفتح، وبها قرأ جماهير القراء رحمهم الله أجمعين، قولوا أمين. فتحتمل وجهين، أيضا أن ياء الجمع ادغمت في ياء الإضافة ساكنة ثم فتحت على أصل التقاء الساكنين. خلاص يا شيخنا؟ نعم. يبقى ياء الإضافة ياء الجمع ادغمت في إيه؟ ياء الإضافة ثم فتحت على أصل إيه؟ على أصل الفتح، التقاء الساكنين بالفتح. أي يعني شوف كده بمصرخية، لا خلاص ما فيش ياء مادية هنا، هو خلاص نعم. ما فيش ياء مادية، ده عندي بني أربوع بس. طيب بمصرخي ياء بقراءة الجماعة. طيب شوف يا مولانا، أي بمصرخي ياء، يعني إذا الياء المشددة دي الياء الأولى ياء الجمع، والثانية ياء ياء الإضافة لياء المتكلم. خلاص. وبعدين يا مولانا ها الفتح ده، ده أصل تخلص من الساكنين زي كلمة أين. شوفهم لنا يقول قال أين، أي أين، لو وقفت يقول أين يبقى التقى إيه، فالفتح أو تخلص مثلا بالفتح لأنه هو الأصل يعني. فهمت ولا لا؟ لما أقول مثلا كيف، أي شوف كيف، ما تقولش كيف، صح ولا لا؟ طب تقول ازاي بتقول يا شيخنا ان الاصل التخلص من صيغ الكسر، وهنا اقول لك الاصل التخلص من الساكنين الفتح، مش ده سؤال وجيه؟ نعم. مش احنا قلنا هناك ان الاصل التخلص من ساكن الكسر؟ نعم. قالت امرأة العزيز. نعم. لماذا قال هنا الاصل التخلص من الساكنين الايه؟ الفتح. بقول لك هناك الأصل في التخلص من تقاء الساكنين، لمن مثلا قالت امرأة العزيز، صح؟ ساكن وساكن، شو كده؟ الساكن هنا يختلف، الساكن اليائي أقصد الساكن لما يكون ياء وبعدها حرف يبقى نتخلص بالفتح زي كيف زي أين، مقصودش يعني أي، لكن غير كده يبقى الأصل الكسر. يا رب تكون فهمت. يعني هنا التخلص من أصل ساكنين الفتح، لأن عندنا ياء وليها حرف، لما تكون ياء ساكنة وبعدها حرف الأصل الفتح زي كيف زي أين، صح؟ زي مثلا إن، شوف زي ليت، شوف ليت، لو قلت ليت التقى إيه، لكن قبل الساكن الأخير ياء يبقى الأصل الفتح، لكن ما عدا ذلك ما يكونش ياء الكسر. ولذلك شوف تجد في قراءة، شوف وإذ قلنا الملائكة تسجدوا، وإذ قلنا الملائكة تسجدوا للملائكة تسجدوا، كسرت تاهي، بينما في قراءة وقلنا للملائكة تسجدوا، لعلها قراءة أبي جعفر، وإذ قلنا الملائكة تسجدوا بتخلص بالضم، يبقى الأصل هناك بالكسر هو ده الأصل. نعم. فهمت يا سيدنا؟ نعم. وضحت؟ عشان ما يرتبطش الأمر يقول الله. طب إزاي أنت بتقول الأصل بتخلص من الكسر وبعد ترجع تقول الفتحة؟ لأن هو نص عليها الفتح. الفتح لما يكون قبلها ياء ساكنة. أي والله يفعل. وضحت يا سيدنا؟ نعم. وكأني الياء فيها عبارة عن كسرتين. نعم. خلاص كده يبقى ايه ده سر قراءه الفتح. طيب احد طيب خلاص. والثاني ان ياء الجمع ادغمت في ياء الاضافه ساكنه على لغه من فتحها وهو الاصل في الياء على الاصل كما ان كاف الخطاب وهي الغيبه حكمهم الفتح. نشوف الحكم ده ولا ياء الجمع ادغمت في ياء الاضافه ساكنه على لغه من فتحها على لغه شغنا ايوه ياء الإضافة ساكنة ودغم ياء الجمع ضمت في ياء الإضافة ساكنة. على لغة إيش من فتحها صح؟ قلتان ياء الإضافة مش إحنا قلنا بمصرخينا بمصرخي مش حسيت شكلنا بمصرخي ياء ما سيخشفنا بمصرخي ياء واضح مولانا. يبقى أنا كما قلت ياء الإضافة دي ممكن تسكن وممكن تفتح يعني وإذا سألك عبادي أسكن قل يا عبادي مفتوحة. إذن ياء المتكلم دي ياء المتكلم قد تكون ساكنة وقد تكون إذا كانت ساكنة يبقى الأصل في التخلص من ساكن الفتح. نعم. طيب وإذا كانت مفتوحة خلاص يبقى أضغمنا الساكن في المتحرك وبات مفتوح. يعني ما أقول مثلا شد شوف شد ده الدال الأولى ساكنة والتانية إيه بتفتح بمصرخية زي شد ده. يبقى خد بال حضرتك يبقى خرج قراءة الجماعة على تخريجين خلاص ان ياء الجمع شوف بمصرخي بعد كده قال ياء ياء دي اذا كان ساكنه يبقى مصرخي يعني ساكن وساكن فتخلص من ساكنين بالفتح. نعم. صح يا شيخنا. نعم. طب عند قراءه يعني من جعل الياء مفتوحه ما انا قلت لك ياء المتكلم يجوز فيها الفتح والسكون. طب من جعلها مفتوحه يبقى ادغم الساكن في المتحرك بس خلاص يا شيخنا. نعم. والله أعلى وأعلم. ما هي قرأت بمصرخية تقرأت الجمهور بس يقول لك ليه فتح لسببين الفتح لأنها أصل التخلص من تقاء الساكنين زي كيف وأين عند من سكن ياء الإضافة. طب عند من فتح ياء الإضافة يبقى أضغمنا الساكن في المتحرك. خلاص يا شيخنا وضحت. طيب بقي مثلا هذا والله أعلى وأعلم.